الفصل السابع: الفشل طريق التقدم. عندما قلت لقد كنت محظوظا، كنت أعني ما أقول. حقا كنت أعني. أنهيت دراستي الجامعية في سنة 2007 تماما عندما بدأ الانهيار المالي والكساد الكبير، ثم رحت أحاول دخول سوق العمل الذي بلغ في ذلك الوقت أسوأ أحواله منذ أكثر من 80 عاما. وفي الوقت نفسه تقريبا اكتشفت أن مستأجر إحدى الغرف في الشقة التي كنت أشغل غرفة من غرفها لم يدفع الإيجار منذ 3 أشهر. كان ذلك الشخص فتاة، وعندما واجهتها بالأمر بكت، ثم اختفت وتركتني مع شريك السكن الثالث لندفع الإيجار كله. وداعا يا مدخراتي، نمت طيلة الأشهر الستة التي أعقبت ذلك على أريكة في بيت واحد من أصدقائي، وكنت أعمل في وظائف مؤقتة متفرقة وأحاول إبقاء ديوني في الحدود الدنيا ريثما أعثر على وظيفة حقيقية. أقول إنني كنت محظوظا لأنني كنت في حالة فشل أصلا عندما دخلت عالم الكبار. لقد بدأت من الصفر تماما، ولعل هذا أكثر ما يخشاه أي إنسان في مرحلة لاحقة من الحياة عندما يجد نفسه مضطرا إلى بدء عمل جديد أو تغيير مجال عمله تماما، أو عندما يجد نفسه مرغما على ترك وظيفة لأنها بالغة السوء. لقد جربت هذا كله منذ البداية، ولم يكن هنالك أي احتمال غير أن يصير الوضع أحسن. وهكذا أنا شخص محظوظ. عندما تنام على أريكة تفوح منها رائحة كريهة، وعندما تحصي القطع النقدية الصغيرة في جيبك لتعرف إن كنت تستطيع شراء سندويتش ماكدونالدز هذا الأسبوع، وعندما ترسل سيرتك الذاتية 20 مرة من غير أن تأتيك كلمة واحدة ردا على ما أرسلته، فإنك تذهب وتنشئ مدونة على الإنترنت لأن فكرة عمل غبي ما عن طريق الإنترنت لا تبدو لك فكرة مخيفة جدا في تلك الظروف. إذا فشل كل مشروع أبشره عبر الإنترنت، وإذا لم يقرأ أحد أي منشور أكتبه في مدونتي، فلن يعني هذا شيئا أكثر سوءا من العودة إلى حيث بدأت. فلماذا لا أحاول؟ إن الفشل مفهوم نسبي في حد ذاته. لو كان مقياسي لنفسي لأن أصير ثوريا شيوعيا أو فوضويا، فإن من شأن الفشل التام الذي لقيته وعجزي عن جني أي مال بين عامي 2007 و2008 أن يكون نجاح مدويا. وأما لو كان مقياسي مثل معظم الناس أن أجد بعد إنهاء دراستي مباشرة وظيفتي الجدية الأولى التي تسمح لي بتسديد بعض الفواتير، فمن المؤكد أنني كنت فاشلا بمعنى الكلمة. لقد نشأت في أسرة لم يكن المال فيها مشكلة على الإطلاق، بل على العكس من هذا، لأن أسرتي كانت تستخدم المال أكثر الأحيان لتجنب المشكلات بدلا من حلها. ومن جديد كنت محظوظا لأن هذا علمني في سن مبكرة أن جني المال مقياس شديد السوء في حد ذاته. يمكنك أن تجني مالا كثيرا وأن تكون بائسا في الوقت نفسه، كما يمكنك أيضا أن تكون مفلسا وأن تكون سعيدا في الوقت نفسه. من هنا لماذا إذن أستخدم المال مقياسا للقيمة الذاتية؟ لقد كانت قيمتي شيئا آخر غير المال. كانت قيمتي الحرية والاستقلالية. ولطالما أغرتني فكرة أن أصير واحدا من رواد الأعمال، لأنني كنت أكره أن يقول لي أحد ما أفعله، بل أفضل أن أقرر الأشياء وأفعلها بنفسي. وقد بدت لي فكرة العمل عبر الإنترنت جذابة لأنني أستطيع القيام بذلك من أي مكان، إضافة إلى أنني أستطيع العمل في أي وقت يعجبني. طرحت على نفسي سؤالا بسيطا: هل أفضل كسب قدر طيب من المال من خلال العمل في وظيفة أكرهها، أم أفضل أن أكون رائد أعمال على الإنترنت وأن أمضي بعض الوقت مفلسا؟ كانت إجابتي فورية واضحة لي كل الوضوح: الخيار الثاني. سألت نفسي بعد ذلك: إذا جربت هذا الأمر وفشلت بعد بضع سنوات فوجدت نفسي مضطرا إلى البحث عن وظيفة، فهل أكون قد خسرت شيئا في حقيقة الأمر؟ كانت الإجابة بالنفي. بدلا من أن أكون مفلسا عاطلا عن العمل في سن 20 ومن غير أي خبرة، سأكون مفلسا عاطلا عن العمل في سن 25 ومن غير أي خبرة. فما أهمية ذلك؟ مع هذه القيمة صار الفشل هو أن أحجم عن المضي في مشاريع خاصة، وليس قلة المال ولا النوم على الأرائك في بيوت أصدقائي. لقد وصلت فعل هذا على امتداد 2 تقريبا، ولا خلو سيرتي الذاتية من أي خبرات وظيفية. مفارقة الفشل النجاح. عندما صار الرسام بابلو بيكاسو عجوزا كان جالسا في أحد المقاهي في إسبانيا يخربش على منديل ورقي. كان قليل الاكتراث بالأمر كله، فهو يرسم ما يعجبه في تلك اللحظة، مثل ما يرسم الصبيان المراهقون رسوما جنسية على جدران المراحيض. إلا أن هذا الشخص كان بيكاسو ذاته، فكان ما رسمه لوحة تكعيبية انطباعية رائعة على منديل عليه بقع من القهوة. لكن امرأة كانت جالسة إلى طاولة قريبة منه كانت تنظر إليه مذهولة، وبعد لحظة أنهى بيكاسو شرب قهوته وكور المنديل الورقي في يده حتى يرميه في سلة القمامة عند خروجه. أوقفته تلك المرأة قائلة له: انتظر، هل يمكنني أخذ المنديل الذي كنت ترسم عليه؟ سوف أدفع لك ثمنه. أجابها بيكاسو: بالتأكيد، 20,000 دولار. ارتد رأس المرأة بعنف إلى الخلف كما لو أنه قذفها بحجر. قالت له: ماذا؟ لم يسرق رسمها أكثر من دقيقتين. أجابها بيكاسو: لا يا سيدتي، لقد لزمني أكثر من 60 عاما حتى أرسمها. ثم وضع المنديل في جيبه وخرج من المقهى. يقوم تطور كل شيء على آلاف حالات الفشل الصغيرة، كما أن حجم نجاحك في شيء ما معتمد على عدد مرات فشلك في فعل ذلك الشيء. وإذا كان شخص ما أفضل منك في أمر ما، فمن المحتمل كثيرا أنه فشل فيه أكثر مما فشلت. وإذا كان شخص ما أسوأ منك، فمن المحتمل أن السبب في ذلك كامن في آلام عملية التعلم الطويلة التي مررت بها. إذا نظرت إلى طفل صغير يحاول تعلم المشي، فسوف ترى أنه يقع ويتألم مئات المرات، لكن ذلك الطفل لا يتوقف في أي لحظة من اللحظات ويقول في نفسه: أوه، أظن أن المشي لا يصلح لي، أنا لست ماهرا في المشي. إننا نتعلم تجنب الفشل في وقت لاحق من حياتنا، وأنا واثق من أن قسما كبيرا من هذا آت من نظامنا التعليمي الذي يصدر أحكاما صارمة معتمدة على أداء التلميذ ويعاقب من لا يكون أداؤهم حسنا، وتأتي نسبة كبيرة أخرى من ذلك بسبب الأهل كثير التطلب والانتقاد، بحيث لا يسمحون لأطفالهم بأن يسيروا على هواهم فيفشلوا إلى الحد الكافي، بل يعاقبونهم عندما يجربون أي شيء جديد أو غير مقرر له مسبقا. ثم لدينا ذلك الإعلام الجماهيري كله الذي يعرض لنا حالات نجاح سماوية مذهلة واحدة تلو الأخرى، ولا يجعلنا نرى آلاف الساعات من المشقة والتمرير المضني التي كان لا بد منها من أجل التوصل إلى تحقيق تلك النجاحات. وفي لحظة ما يصل أكثرنا إلى حالة نخشى عندها الفشل، فتدفعنا غريزتنا إلى تفاديه والاقتصار على ما يوضع أمامنا مباشرة أو على ما نعرف أننا جيدون في فعله أصلا. وهذا بالضبط ما يقيدنا ويخنقنا. لا يمكننا أن نكون ناجحين حقا إلا في الأشياء التي نحن مستعدون للفشل فيها، وإذا كنا غير مستعدين للفشل فإننا غير مستعدين للنجاح أصلا. يأتي قسم كبير من خشية الفشل هذا من أننا اخترنا قيما سيئة. على سبيل المثال، إذا كنت أقيس نفسي وفق المعيار التالي أن أجعل كل من أقابله يشبهني، فسوف أظل قلقا لأن الفشل يتحدد بنسبة 100% من خلال أفعال الأشخاص الآخرين وليس من خلال أفعالي أنا، لأنني لا أستطيع التحكم بهم ولا بأفعالهم، وبالتالي تكون قيمتي الذاتية تحت رحمة أحكام الآخرين وقراراتهم. أما إذا اخترت مقياسا آخر، تطوير حياتي الاجتماعية وتحسينها، فإنني قادر على التصرف وفقا لقيمة العلاقات الجيدة مع الآخرين بصرف النظر عن كيفية استجابة الآخرين لي، وتكون قيمة الذاتية مؤسسة على سلوكي وسعادتي. رأينا في الفصل الرابع أن القيم السيئة تشتمل على أهداف خارجية لا سيطرة لنا عليها. أن السعي وراء هذه الأهداف ينتج قدرا كبيرا من القلق، وحتى إذا تمكنا من تحقيقها فإننا تتركنا نشعر بالخواء وانعدام الحياة لأنها تحققت، وماذا بعد؟ سنحتاج إلى أهداف أخرى، والأفضل أن تكون أهدافا فيها قيم فلا تشعرنا بالخواء. وأما القيم الأفضل فهي القيم التي تعتمد عملية ما مسارا لها، مثل ما رأينا من قبل، إنها شيء يستخدم المقياس التعبير عن نفسي بصدق أمام الآخرين من أجل قياس قيمة الصدق. وهذه عملية لا تنتهي أبدا، إنها مشكلة لا بد لنا من التعامل معها على نحو مستمر. كل محادثة جديدة مع شخص من الأشخاص وكذلك كل علاقة جديدة تأتينا بتحديات وفرص جديدة لكي نعبر عن أنفسنا تعبيرا صادقا. إنها قيمة مستمرة، وهي عملية ترافقنا طيلة حياتنا ولا نقبل نهاية أو اكتمالا. إن كان شراء بيت وسيارة جيدة مقياسا تستخدمه لقياس قيمة النجاح وفق المعايير الدنيوية، ثم أمضيت 20 عاما في عمل مرهق حتى تصل إلى هذا المقياس، فلن يظل هذا المقياس مفيدا لك في شيء بعد أن تشتري البيت والسيارة، وعند ذلك لا يكون أمامك غير الترحيب بأزمة منتصف العمر، لأن المشكلة التي كانت دافعا لك طيلة حياتك منذ أن بلغت سن الرشد قد انزاحت عنك الآن. إنك الآن من غير فرص أخرى لمواصلة النمو والتطور، لكن تأكد أن هذا النمو هو ما يخلق السعادة وليس تحقيق عدد من الأهداف التي سرعان ما تفقد قيمتها عند تحققها. وبهذا المعنى فإن الأهداف كما يجري تعريفها تقليديا، تخرجك في الكلية وشراؤك بيتا على إحدى البحيرات وتخفيف وزنك 10 كيلوغرامات، ليست إلا أهدافا محدودة من حيث مقدار السعادة الذي يمكن لها أن تنتجه في حياتنا. قد يكون وضع أهداف من هذا النوع أمرا مناسبا عندما نسعى إلى تحقيق مكتسبات سريعة على المدى القصير، أما إذا كنا نهتدي بها خلال مسار حياتنا كله فهي سيئة. ظل بابلو بيكاسو غزير الإنتاج خلال حياته كلها، عاش حتى أواخر الثمانينيات وواصل إنتاج فنه حتى سنوات عمره الأخيرة. لو كان مقياسه هو تحقيق شهرة أو جني مال كثير في عالم الفن أو رسم 1000 لوحة لتوقف إنتاجه عند نقطة ما على الطريق. لو كانت مقاييسه هكذا لطغى عليه القلق أو التشكيك في الذات، ومن المرجح أنه ما كان ليطور فنه ويجدده مثلما ظل يفعل عقدا بعد عقد. والسبب في نجاح بيكاسو مماثل تماما لسبب الذي جعله عندما صار رجلا عجوزا إنسانا سعيدا بخربشة رسم ما على منديل ورقي وهو جالس وحده في مقهى. لقد كانت القيمة الكامنة عنده بسيطة متواضعة وكانت لنهائية، إنها قيمة التعبير الصادق، وهذا ما جعل ذلك المنديل ثمينا إلى ذلك الحد. الألم جزء من المسار. في 50ات القرن 20 أجرى عالم النفس البولندي كازمير دابروفسكي دراسة على أشخاص ناجين من الحرب العالمية الثانية وكيف تعايشوا مع التجارب الصادمة المؤذية التي مروا بها في الحرب. كان ذلك في بولندا، أي أن الوضع كان مروعا حقا. عانى هؤلاء الناس أو شهدوا حالة جوع جماعية، وعانوا القصف الذي أحل مدنا بأسرها إلى حطام، وكذلك الهولوكوست وتعذيب سجناء الحرب والاغتصاب وقتل أفراد من الأسرة، إما على يد النازيين أو على يد السوفييت بعد سنوات من ذلك. درس دابروفسكي الناجين ولاحظ شيئا مفاجئا مدهشا في الوقت نفسه. لقد رأت نسبة غير قليلة من هؤلاء الناس أن تجارب زمن الحرب التي عانوها أدت إلى جعلهم أشخاصا أفضل وأكثر مسؤولية وأكثر سعادة في الحياة رغم شدتها وألمها. وقد وصف كثير منهم حياته قبل الحرب كما لو أنهم كانوا أشخاصا مختلفين في ذلك الوقت. كانوا أشخاصا جاحدين تجاه من أحبوهم ولم يقدروهم حق قدرهم، وكانوا كسالى تستهلكهم مشكلات تافهة، وكان لديهم شعور بأنهم يستحقون كل ما كان يعطى لهم وبأن لا فضل لأحد فيه، إلا أنهم صاروا أكثر ثقة بعد الحرب وأكثر اعترافا بفضل الغير. صاروا أشخاصا لا تنغصهم توافه الحياة وصغائرها المزعجة. من الواضح أن تجاربهم كانت مفزعة، وأن هؤلاء الناجين لم يكونوا سعداء لأنهم مروا بتلك التجارب، بل إن كثير منهم كان يعاني ندوبا انفعالية تركتها سياط الحرب في نفوسهم، لكن قسما منهم تمكن من الاستفادة من تلك الندوب حتى يحول نفسه بطرق إيجابية كلها قوة وطاقة. لم يكن هذا التحول مقتصرا على هؤلاء الناس، وذلك أن أهم منجزات كثير منا وأشدها إثارة لاعتزازنا تحققت في مواجهة أشد الصعوبات. غالبا ما يجعلنا ألمنا أكثر قوة وأكثر مرونة وأكثر رسوخا. وعلى سبيل المثال يقول كثير من الناجين من مرض السرطان إنهم صاروا يحسون أنفسهم أكثر قوة وأكثر اعترافا بالفضل بعد الانتصار في تلك المعركة مع المرض ومواصلة العيش. ويتحدث كثير من العسكريين عن المرونة الذهنية التي اكتسبوها نتيجة تحمل مخاطر وجودهم في ميادين المعارك. استنتج دابروفسكي أن الخوف والقلق والحزن ليست بالضرورة حالات عقلية غير مفيدة وغير مرغوب فيها على الدوام، بل غالبا ما تمثل الألم الذي لا بد منه من أجل النمو النفسي والانفعالي. وليس إنكار ضرورة ذلك الألم إلا إنكارا لقدراتنا نفسها. هذا يشبه تماما وجوب معاناتنا الألم الجسدي حتى تصير عضلاتنا وعظامنا أكثر قوة، فلا بد للمرء من معاناة الألم الانفعالي حتى تتطور لديه مرونة انفعالية أكبر وإحساس أقوى بالذات وتعاطف أكبر مع الآخرين، أي حياة أكثر سعادة بشكل عام. ومن هذا المنظور فإن القسم الأكبر من التغيرات الجذرية يحدث لدينا في نهاية أسوأ لحظات حياتنا، وفقط عندما نشعر بالألم الشديد نصير مستعدين للنظر إلى قيمنا والتساؤل عن السبب الذي يجعلها تبدو كأنها تخذلنا. إننا في حاجة إلى نوع من الأزمات الوجودية حتى ننظر نظرة موضوعية إلى طريقة استخلاصنا مغزى حياتنا، وفي تلك اللحظة نبدأ التفكير في تغيير مسارنا. يمكنك أن تدعو ذلك بلوغ القاع أو عيش أزمة وجودية، أما أنا فأفضل أن أطلق عليها اسم النحت في المشقات، ولك أن تختار الاسم الذي يعجبك. لعلك في ذلك المكان الآن، ولعلك خارج لتوك من أهم تحد في حياتك وأنت حائر مشوش، لأن كل شيء كنت تظنه صحيحا طبيعيا جيدا قد اتضح أنه عكس ذلك. لكن هذا أمر جيد، إنه البداية. لا يسعني إلا أن أعيد التشديد على فكرة أن الألم جزء من المسار أو جزء من العملية، ومن المهم أن نشعر بالألم. هذا لأنك إن اكتفيت بالجري وراء المخارج السريعة السهلة للتخلص من الألم ووصلت التمرغ في شعورك الزائد بالاستحقاق وفي تفكيرك الإيجابي الواهم، وكذلك إذا وصلت مبالغتك في الانغماس في كثير من النشاطات أو في كثير من تعاطي العقاقير التي تجعلك تحس أنك أفضل حالا، فلن تستطيع أبدا أن تولد في نفسك الحافز الضروري لكي تتغير حقا. في طفولتي عندما كانت أسرتي تشتري جهاز فيديو أو جهاز ستيريو جديدا، كنت أضغط المفاتيح كلها وأفك الكابلات والأسلاك ثم أعيدها فقط حتى أعرف وظيفة كل مفتاح وكل سلك وكل كابل. ومع مرور الوقت تعلمت كيف يعمل النظام كله، ونتيجة هذا صرت الشخص الوحيد في البيت الذي يستخدم تلك الأجهزة، لأنني الوحيد الذي يعرف كيف تعمل. وكما هي الحال لدى كثير من الأطفال في الألفية الجديدة، كان أهلي ينظرون إلي كما لو أنني أعجوبة من الأعاجيب. ففي نظرهم كانت قدرتي على برمجة جهاز الفيديو من غير النظر إلى كتيب التعليمات تجعلني أشبه بعالم كبير. من السهل الآن أن أنظر خلفا إلى جيل أبي وأمي، أضحك من رهاب التكنولوجيا لدى ذاك الجيل. لكني كلما سرت خطوات أكثر في مرحلة النضج، كلما أدركت أن لدينا كلنا مناطق في حياتنا نكون فيها مثلما كان أبي وأمي مع جهاز الفيديو الجديد، نجلس وننظر ونهز رؤوسنا ونقول لكن كيف، في حين أن الأمر بسيط جدا في الحقيقة ولا يحتاج إلا أن تفعله. أتلقى طيلة الوقت رسائل عبر البريد الإلكتروني من أشخاص يطرحون أسئلة من هذا النوع، وعلى امتداد سنوات كثيرة لم أعرف أبدا ما الذي يمكن أن أقوله لهم. يخطر ببالي تلك الفتاة التي جاء أهلها إلى هذه البلاد مهاجرين وظلوا يدخرون المال طيلة حياتهم حتى تدخل ابنتهم كلية طب. ها هي صارت في كلية طب الآن وهي تكرهها، لا تريد أن تعيش حياتها طبيبة، بل هي راغبة في ترك الكلية أكثر من رغبتها في أي شيء آخر، إلا أنها تحس نفسها عالقة في تلك الكلية، تحس نفسها عالقة إلى حد ينتهي بها إلى مراسلة شخص غريب عبر الإنترنت، أي أنا، لكي تطرح عليه سؤالا سهلا واضح الإجابة من قبيل: كيف أترك كلية طب؟ ولدينا ذلك الطالب الجامعي الذي يحس ميلا شديدا تجاه المدرسة المشرفة عليه، وهو يتعذب عند كل إشارة وكل ضحكة وابتسامة ولدى كل حديث صغير خارج الدرس، فيرسل لي بالبريد الإلكتروني قصة من 28 صفحة ينهيها بسؤال: كيف أطلب منها أن نخرج معا؟ ولدينا تلك الأم الوحيدة التي صار أطفالها راشدين وأنهوا دراستهم، لكنهم ظلوا يعيشون عندها ويأكلون طعامها وينفقون مالها من غير أي مراعاة لحيزها الخاص أو لرغبتها في الانفراد بنفسها. إنها تريد منهم أن يتحركوا ويتابعوا مسار حياتهم، وهي تريد أيضا أن تتابع مسار حياتها، لكنها خائفة كثيرا من دفع أولادها بعيدا عنها، بل هي مذعورة إلى حد يجعلها تسألني حائرة: كيف أجعلهم ينتقلوا من بيتي؟ هذه أسئلة من نوع أسئلة جهاز الفيديو، والإجابة عليها من الخارج أمر سهل، أطبق فمك وافعلها. أما من الداخل، من منظور كل واحد من هؤلاء الأشخاص، فإن هذه الأسئلة تبدو مبهمة معقدة إلى حد غير معقول، تبدو كأنها معضلات وجودية تلفها الأسرار. ثم إن أسئلة جهاز الفيديو هذه طريفة حقا، لأن إجاباتها تبدو شديدة الصعوبة لكل واحد من أصحاب هذه الأسئلة، لكنها تبدو واضحة سهلة لكل من هو ليس كذلك. الألم هو المشكلة هنا. إن ملء نموذج طلب ترك كلية الطب عمل واضح سهل، لكن كسر قلب الأهل ليس كذلك، والصعوبة في دعوة المشرفة إلى موعد ليست في الكلمات التي يجب أن يقولها المرء لها، إنها المخاطرة بمواجهة الرفض والوقوع في حالة من الحرج العميق، يبدوان شيئا أكثر تعقيدا بكثير، كما أن مطالبة شخص ما بأن يترك بيتك أمر لا يجب أن يكون فيه تردد، وأما شعورك بأنك تبتعد عن أطفالك فهو ليس كذلك. لقد عانيت حالة القلق الاجتماعي طيلة مراهقتي وشبابي الأول، وكنت أمضي أكثر أيامي محاولا إلهاء نفسي بألعاب الفيديو، وأمضي أكثر ليالي في التسرية عن نفسي بالتدخين والشرب، ولسنوات كثيرة ظلت فكرة الحديث مع شخص غريب تبدو لي شيئا مستحيلا، خاصة إذا كان ذلك الغريب ذا جاذبية خاصة أو مثيرا للاهتمام على نحو ما، أو صاحب شعبية أو ذكيا. تجولت بضع سنوات على غير هدى وأنا أطرح على نفسي أسئلة جهاز الفيديو الخرقاء: كيف يمكن للمرء أن يذهب هكذا ويتحدث مع شخص ما؟ كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا أو ذاك؟ كانت لدي أنواع عجيبة من المعتقدات الغبية فيما يتعلق بهذا الأمر، من قبيل أنه لا يجوز أن تذهب فتتحدث مع شخص ما إلا إذا كان لديك سبب عملي يدعوك إلى ذلك، وإلا فسوف تظن تلك المرأة مثلا أنني أريد اغتصابها إذا قلت لها مرحبا. كانت مشكلتي أن انفعالاتي ومشاعري تحدد واقعي، ولأنني كنت أحس الناس غير راغبين في الحديث معي، فقد صرت مقتنعا حقا بأنهم غير راغبين في الحديث معي. من هنا أتى سؤال جهاز الفيديو: كيف يمكن للمرء أن يذهب هكذا ويتحدث مع شخص لا يعرفه؟ كيف يمكن لأحد أن يفعل هذا؟ ولأنني كنت فاشلا في الفصل بين ما أحسه وما أكونه، فقد كنت عاجزا عن أن أخطو خارج ذاتي لأرى العالم كما هو، مكانا بسيطا يمكن فيه لأي شخصين في أي وقت أن يقترب أحدهما من الآخر ويتحدثا. هنالك أشخاص كثيرون يتخلون عن كل شيء ويحاولون تخدير ما قد يكون لديهم من أحاسيس عندما يشعرون بشكل من أشكال الألم أو الغضب أو الحزن، ويكون هدفهم أن يعودوا إلى حالتهم الجيدة من جديد وبأسرع ما يمكن، حتى إن كان هذا يعني قيامهم بخداع أنفسهم أو بتعاطي بعض المواد أو بالعودة إلى قيمهم الفاشلة. تعلم كيف تتحمل الألم الذي تختاره. عندما تختار قيمة جديدة فإنك تختار إدخال نوع جديد من الألم إلى حياتك. استمتع بهذا الألم، تذوقه، افتح ذراعيك مرحبا به، ثم افعل ما قررت فعله على الرغم من وجود الألم. لن أكذب عليكم، سوف تجدون هذا الأمر صعبا صعوبة لا تصدق في البداية، لكن من الممكن أن تكون البداية بسيطة. ستشعرون كما لو أنكم لا تعرفون ما الذي يتعين عليكم فعله، لكننا ناقشنا هذا الأمر. أنت لا تعرف شيئا، وحتى عندما تظن أنك تعرف فإنك لا تعرف ما الذي تفعله. إذن حقا ماذا تخسر؟ الحياة هي ألا تعرف ثم أن تفعل شيئا ما على الرغم من ذلك. الحياة كلها على هذا النحو، وهي لا تتغير أبدا، حتى عندما تكون سعيدا، وحتى عندما تكون في قمة مجدك، وحتى عندما تربح بطاقة اليانصيب وتشتري كل ما تريد، فإنك لن تعرف أبدا ما الذي تفعله. لا تنس هذا أبدا، ولا تخف من هذا أبدا. مبدأ افعل شيئا ما. في سنة 2008 وبعد ثباتي على عمل نهاري طيلة 6 أسابيع، تركت فكرة الوظيفة كلها حتى أبدأ عملا عن طريق الإنترنت. وفي ذلك الوقت لم تكن لدي أي فكرة عما كنت أفعله، لكني قلت في نفسي إنني مفلس بائس ومن الممكن أن أظل هكذا وأنا أعمل بطريقة خاصة، وفي ذلك الوقت لم يكن يبدو لي أنني مهتم بأي شيء غير ملاحقة الفتيات. وهكذا قررت أن أنشئ مدونة على الإنترنت تتحدث عن حياة العلاقات المجنونة التي كنت أعيشها. استولى علي الرعب سريعا عندما استيقظت في الصباح الأول من عمل شخصي جديد، وجدت نفسي أمام كمبيوتر المحمول، وأدركت للمرة الأولى أنني كنت عديم المسؤولية تماما تجاه قراراتي كلها، إضافة إلى انعدام مسؤوليتي تجاه نتائج تلك القرارات أيضا. كنت مسؤولا عن تعليم نفسي تصميم مواقع الإنترنت والتسويق على الإنترنت وجعل محركات البحث مطابقة لحاجات البحث الفعلية، إضافة إلى مواضيع أخرى من هذا القبيل. صار هذا كله ملقا على عاتقي الآن، وهكذا فعلت ما يفعله أي شاب في 24 من عمره، ترك وظيفته للتو وليست لديه أي فكرة عما يفعله أو ما سيفعله. نصبت على كمبيوتري بضعة ألعاب فيديو وتجنبت بدء العمل مثل ما يتجنب المرء فيروسا خطيرا. ومع مرور الأسابيع ووصول حسابي المصرفي إلى حد الخطر، صار من الواضح أنني في حاجة إلى استنباط استراتيجية ما لكي أجعل نفسي أعمل 12 ساعة أو 14 ساعة يوميا، وهو ما كان أمرا لابد منه لانطلاق أي عمل جديد. وقد أتت تلك الخطة من مكان لم أكن أتوقعه أبدا. عندما كنت في المدرسة الثانوية كان معلم الرياضيات السيد باكود يقول لنا: إذا وجدت نفسك عاجزا عن حل مسألة فإياك أن تجلس وتفكر فيها وفي صعوبتها، بل ابدأ العمل على حلها. حتى إذا كنت لا تعرف ما تفعله، فإن مجرد العمل على المسألة يؤدي إلى جعل الأفكار الصحيحة تأتي إلى عقلك. وخلال الفترة الأولى من عملي المستقل، عندما كنت أكافح عبثا في كل يوم من غير أن أعرف شيئا عما أفعله، وحين كنت خائفا من النتائج أو من عدم ظهور نتائج، بدأت نصيحة السيد باكود تخاطبني من أعماق ذهني. صرت أسمعها كأنها شعار: لا تجلس هناك، افعل شيئا ستأتيك الإجابات. وفي محاولتي تطبيق نصيحة السيد باكود تعلمت درسا شديد الأهمية عن خلق الحافز. استلزم فهم هذا الدرس جيدا نحو 8 سنوات، لكني اكتشفت خلال شهور طويلة مرهقة من محاولات الانطلاق الفاشلة ومن مقالات النصائح المضحكة والليالي غير مريحة على أرائك أصدقائي والحسابات المصرفية المستنفدة ومئات آلاف الكلمات المكتوبة، لم يقرأ أحد معظم هذه الكلمات. كانت الكلمات التالية أهم شيء تعلمته في حياتي: لا يكون القيام بالفعل نتيجة التحفيز فقط، بل هو سبب لنشوء التحفيز أيضا. ينكب أكثرنا على العمل إذا أحس في نفسه سوية ما من الحافز الذي يدفعه إلى العمل، ونحن لا نحس هذا الحافز إلا عندما يكون لدينا إحساس بالإلهام الانفعالي الكافي. ونحن نفترض أن هذه الخطوات تحدث على نحو متسلسل كالتالي: الإلهام الانفعالي، يليه التحفيز، يليه الفعل المرغوب فيه. إذا أردت إنجاز أمر ما لكنك لم تشعر بحاجز أو إلهام، فإنك تفترض أنك غير قادر على فعله، تفترض أن ما من شيء تستطيعه إزاء هذا الأمر، وتظل هكذا إلى أن يحدث أمر كبير في حياتك انفعالية يجعلك قادرا على توليد ما يكفي من الحافز للنهوض وإنجاز شيء ما. لكن الحقيقة فيما يتعلق بالحافز هي أن الأمر ليس مقتصرا على تلك السلسلة المكونة من 3 حلقات، بل هو سلسلة لا نهاية لها: الإلهام الانفعالي، يليه التحفيز، يليه الفعل، يليه الإلهام الانفعالي، يليه التحفيز، يليه الفعل، وهكذا دواليك. تخلق أفعالك مزيدا من الإلهام وردود الأفعال الانفعالية التي تحفزك للقيام بالفعل التالي. فإذا استفدنا من هذه المعرفة يمكننا إعادة توجيه أذهاننا بالطريقة التالية: الفعل يليه الإلهام يليه التحفيز. إذا كنت مفتقرا إلى الحافز الكافي لإحداث تغيير هام في حياتك، فافعل شيئا ما، افعل أي شيء، ثم اجعل ردة الفعل على ما قمت به وسيلة تبدأ تحفيز نفسك بها. إنني أطلق على هذا المبدأ اسم افعل شيئا ما، وبعد أن استخدمته بنفسي لكي أبدأ عملي المستقل، صرت أعلمه للقراء الذين يأتونني حائرين مرتبكين بفعل أسئلة جهاز الفيديو التي لديهم: كيف أتقدم إلى وظيفة؟ أو كيف أقول لهذا الشخص إنني أريد أن أكون صديقته؟ وهكذا دواليك. أمضيت أول سنتين أعمل من أجل نفسي، وكنت أظل أسابيع من غير أن أنجز شيئا كثيرا، لا لسبب غير أنني كنت قلقا متوترا بشأن ما يتعين علي فعله، إضافة إلى أن السهولة الكبيرة هي في تأجيل كل شيء كالعادة. لكني تعلمت سريعا أن إرغم نفسي على فعل شيء ما حتى إن كان ذلك الشيء مهام بسيطة جدا، سرعان ما يجعل المهام الأكبر حجما تبدو أكثر سهولة بكثير. إذا كان علي أن أعيد تصميم موقع إنترنت بأسره، فقد كنت أرغم نفسي على الجلوس وأقول لا بأس، سوف أكتفي بتصميم أعلى الصفحة الآن. لكنني أنجز تصميم أعلى الصفحة فأجد نفسي أنتقل للعمل على أجزاء أخرى من الموقع، وقبل أن أدرك ما يحدث أصير ممتلئا طاقة وأنهمك في العمل على المشروع. يروي الكاتب تيم فيرس قصة سمعها ذات مرة من روائي كتب أكثر من 70 رواية. لقد سأل أحدهم ذلك الكاتب عن السر الكامن وراء قدرته على الكتابة باستمرار هكذا مع المحافظة على إلهامه وعلى الحافز الذي دفعه إلى الكتابة. أجابه الكاتب: المسألة كلها أن تكتب 200 كلمة كيفما اتفق في اليوم الواحد. الفكرة هي أنه إذا أجبر نفسه على كتابة 200 كلمة، وإن تكن تلك الكلمات رديئة تافهة، فإن فعل الكتابة نفسه سيخلق الحافز معظم الأحيان. وقبل أن يدرك الأمر يجد ذلك الكاتب أنه قد دون 1000 الكلمات على الورق. عندما يعتمد المرء مبدأ افعل شيئا يصير لديه شعور بأن الفشل ليس بالشيء الهام، وعندما يصير القيام بالفعل معيارا للنجاح في حد ذاته، عندما يجري النظر إلى أي نتيجة باعتبارها تقدما وباعتبارها أمرا هاما، وعندما ننظر إلى الإلهام الذي يدفعنا إلى العمل باعتباره نوعا من مكافأة لنا بدلا من النظر إليه باعتباره شرطا مسبقا، فإننا نجد دائما القوة التي تدفعنا إلى الأمام. عندها نشعر بحريتنا في أن نفشل، ويجعلنا ذلك الفشل نتابع السير. كما أن مبدأ افعل شيئا لا يساعدنا في التغلب على المماطلة والتسويف فحسب، بل إنه العملية التي نتبنى من خلالها قيما جديدة. إذا كنت في خضم أزمة وجودية كبيرة وصار كل شيء يبدو لك من غير معنى، فإن الإجابة تظل كما هي: افعل شيئا. يكون هذا عندما تبحث عن الطرق التي تستخدمها لقياس نفسك فتجدها مسدودة كلها، ولا يكون لديك أي فكرة عما سيحدث بعد ذلك، ولا تعرف إن كنت ستؤذي نفسك من خلال الجري خلف أحلام زائفة، أو إذا كنت مدركا أن هنالك مقياسا أفضل يجب أن تستخدمه لقياس نفسك لكنك لا تعرف كيفية استخدامه. من الممكن أن يكون ذلك الشيء الذي تفعله أبسط فعل حقيقي في اتجاه فعل شيء آخر، ومن الممكن لذلك الشيء أن يكون أي شيء. هل تدرك الآن أنك لم تكن في كل علاقاتك السابقة أكثر من شخص مزعج لديه شعور زائد بالاستحقاق، وأنك تريد أن تبدأ تطوير إحساسك بالآخرين وتعاطفك معهم؟ إذن افعل شيئا، ابدأ بداية بسيطة واجعل هدفا لك أن تصغي إلى مشكلة شخص ما وأن تعطيه بعضا من وقتك حتى تساعده. افعل هذا مرة فقط، أو عاهد نفسك على أنك ستنطلق من افتراض أنك أنت جذر مشكلتك كلها. عندما تجد نفسك منزعجا محبطا في المرة القادمة جرب هذه الفكرة وسترى كيف يكون إحساسك عند ذلك. غالبا ما يكون هذا كل ما يلزم لجعل كرة الثلج تبدأ تدحرجها، الفعل اللازم لإطلاق الحافز الذي يجعلك تستمر. إنك قادر على أن تصير منبع الإلهام الذي يطلق ذلك الحافز. إنك قادر على أن تكون منبعا لحافزك، وأنت قادر على الفعل دائما. وإذا اكتفيت بجعل فعل شيء ما مقياسا لنجاحك فلن يستطيع الفشل أن يفعل لك شيئا غير دفعك إلى الأمام.